إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع معكم على الهواء أمل مصطفى. فريق العمل أحمد دياب الإعداد، وسام محمد على هندسة الهواء. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من نهاية الأسبوع. اليوم في تمام السابعة مساء توجهت كل أنظار عشاق الكرة المصرية نحو استاد الجيش بمدينة برج العرب الإسكندرية ولمتابعة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري. الأهلي طبعا بيدخل هذه المباراة باعتباره بطل بطولة الدوري موسم 2017-2018. الزمالك بيدخل المباراة باعتباره بطل لبطولة كأس مصر. المباراة يمكن بتحتل طبعا أهمية كبيرة، خاصة لما تتضمنه من أحلام كبيرة للكرة المصرية لكل الأطراف. بيسعى كل فريق بالإدارة الفنية الجديدة لأن هو بتعتبر المباراة هي أول بطولة لريني فايلر مع الأهلي والميتشو مع الزمالك، وبيسعى كلهما طبعا لاقتناص البطولة لتكون دافعا وبداية قوية مع فريقي في ظل التدعيمات الكبيرة اللي شهدتها أو شهدها كل فريق في فترة الانتقالات الصيفية. معنا الآن على الهواء الأستاذ محمد صادق، مدير تحرير أخبار الرياضة. أهلا بك معنا يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا يا فندم، تأخير يا فندم. أستاذ محمد، ماتش بطولة السوبر المصري بين القطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك 3-2، ماتش كان رائع، نتيجة متقاربة، يعني نقدر نقول إن هي بتعبر عن إن كل فريق بذل مجهود، وإن الفوز ده يمكن هو نقدر نقول إن هو توفيق من عند ربنا. لكن طبعا مبروك للأهلي، بنقول هارد لك للزمالك. بنسأل، هل يعني نقدر نقول إن النتيجة دي نقدر نقول إن هي مبشرة بإننا هنستمتع إن شاء الله في مباريات الدوري بمباريات تكون إن شاء الله تكون قوية؟ إن شاء الله. أولا مبروك لجماهير الأهلي، ومبروك للأهلي البطولة رقم 11 في تاريخه، وهارد لك للزمالك اللي قدم مباراة في الشوط الثاني، أو قدم شوط ثاني قوي جدا جدا، كان قريبا جدا من التعادل، لكن بالتأكيد المباراة في حد ذاتها بداية ممتعة جدا لموسم جديد. يعني هنقدر نقول ان هي من اجمل البدايات لموسم الكروي اللي احنا عارفين الدوري هيبدا بكره. نعم. وان شاء الله باذن الله هذا المستوى الرائع للفريقين والمدربين الاثنين اللي هم بيقودوا الفريقين، اعتقد انه هيبشر ان احنا ممكن جدا نستمتع بموسم يعني كروي يكون الحقيقه رائع، الحقيقه مثير. نعم. رائع، يختلف عن كل المواسم السابقه بالتاكيد. تمام. كمان الحقيقة يمكن المباراة كمان كانت حلم جديد أيضا للجماهير المصرية، أن هم يعني بعد ما وافقت الجهات الأمنية أن هم يحضروا 10,000 مشجع مقسمة 5,000 لكل فريق، فأعتقد أن دي برضو كانت حلمه وبقت بداية إن شاء الله بإذن الله مبشرة لعودة الجماهير مرة تانية للمدرجات. بتفق مع حضرتك أن الجمهور كان من بداية الوقت وقبل المباراة ما تنطلق أكثر من ساعتين كان جمهور رائع. يعني كل فرقة، كل مجموعة كانت بتشجع فرقها بروح رياضية. ما شفناش خروج إلا في بعض الأحيان الهتافات العادية اللي ممكن تحصل في أي ملعب من الملاعب، ما شفناش أحداث مسيئة للفريق الآخر. يعني الروح الرياضية تقريبا سيطرت، وأنا أسف أن الجهات الأمنية في المرات القادمة ستزيد هذا العدد الجمهور، وهتبقى عودة إن شاء الله بإذن الله عودة حقيقية للجمهور الحقيقي لكرة القدم في مصر، ونشوف في الملاعب، نشوف في الإسماعيلية، نشوف في اسكندرية، نشوف في القاهرة، في شارع القاهرة. إن شاء الله بإذن الله تكون بداية جيدة، وإن شاء الله إحنا قادرين على إن نؤمن كل الجماهير اللي ممكن تحضر أي مباريات في مصر وتنقل صورة حضارية للجماهير المصرية إن شاء الله. أستاذ محمد صادق مدير تحرير أخبار الرياضة، برضو لما نتكلم على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يعني أعتقد أن هي أصبحت الآن هناك بداية مبشرة للموسم الكروي الجديد 2019-2020، بعد يعني دي تعتبر هي البطولة الأولى ليها بعد تولي إدارة الكرة المصرية. بالتأكيد كانت البطولة الأولى ليها كأس مصر، واللي حصل عليه اللي حصل عليه الزمالك من 10 أيام يدوبك، بس النهاردة البطولة الثانية. إقامة المباريات في مواعيدها ده بيؤكد حرص اللجنة المؤقتة على النجاح، بمعنى صح أنه نشاهد جدول محترم، جدول لمباريات الكرة محترم، ليس هناك تأجيلات، ليست هناك مجاملات. هنشاهد أيضا موسم تحكيمي جيد، لأن بالتأكيد لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور أعتقد أن هي عملت عمل رائع النهاردة، أن هي بتجيب الحكم حكم رقم واحد في أوروبا عشان يدير الصور المصري. معناها أنها اللجنة واللجان المساعدين كلها عندهم إصرار على النجاح بكل المعايير، وأعتقد إن شاء الله أن هذا النجاح في إدارة مسابقة الدوري هينعكس إن شاء الله على المنتخبات المصرية، وخاصة المنتخب الأول اللي تم تعيين حسام البدري مدربا له، إن شاء الله بإذن الله تكون بداية مبشرة وبالخير، بكل الخير بالبطولات لمصر وللمنتخبات المصرية. أستاذ محمد، رأي حضرتك إيه في يمكن أول مواجهة بين صفقات الأهلي الجديدة وصفقات الزمالك أيضا الجديدة؟ بالتأكيد احنا استمتعنا بأداء الصفقات الجديدة سواء الجدد او اللاعبين القدامى في المباراة، بمعنى صح الأهلي بأعمدته القديمة استطاع ان هو يقدم الجديد، مجدي أفشة صفقة جديدة في الزمالك، إمام عاشور حصل على ركلة جزاء تاني الزمالك، وجه جديد بن شرقي وجه جديد، في عدد من اللاعبين الصفقات الجيدة اللي أقربها الناديين، أعتقد ان احنا هم كويسين جدا وواجهين بداية قوية جدا جدا مع فرقهم، وأعتقد انه لسه مع توالي المباريات هنستمتع أكثر بأدائهم، لأنه تم اختيارهم بعناية من سواء من الأهلي أو من الزمالك أو حتى بعض الأندية الأخرى زي الإسماعيلي زي الاتحاد السكندري، كل الأندية ده عملت هو بصفقات جيدة للغاية، وأعتقد إن شاء الله بإذن الله ده هيدي مؤشر إن الموسم الكروي هيبقى موسم موسم هيكون مثير الحياة طبعا طبعا. أستاذ محمد صادق مدير تحرير أخبار الرياضة، غدا بإذن الله في عدد خاص بخصوص طبعا السوبر المصري، هتقول إيه العنوان إيه؟ احنا المانشيتات بتاعت اخبار الرياضه ان شاء الله غدا بتقول الاهلي دائما سوبر، لانه معناه انه يلعب 16 بطوله سوبر، 16 بطوله سوبر في مصر يفوز بيها 11 اهلي، يبقى دائما وابدا الاهلي سوبر. ده العنوان الرئيسي او المانشيت الرئيسي. وبعدين بنقول ان فايلر في اول اختباره بيحصل على اول بطوله وكسب التحدي من ميتشو. وبنقول برضو انه الروح الرياضيه والروح الانسانيه، اللمسه الانسانيه، ان لعيبه الاهلي اهدت هذه البطوله وهذا اللقب الى اللاعب مؤمن زكريا الذي يعالج الان في المانيا. ده حاله انسانيه رائعه جدا جدا برضو اشرنا اليها في صدر الصفحه الاولى لاخبار الرياضه اللي هتصدر الصباح غدا ان شاء الله. جميل، احنا بنشكرك جدا استاذ محمد صادق مدير تحرير اخبار الرياضه، بنشكرك يا فندم، شكرا جزيلا مره ثانيه، الف مبروك للاهلي وهارد لك للزمالك. شكرا يا فندم. شكرا. الأهلي مش مجرد اسم أو شعار، مش بس لون فن اللي يشبه دمنا، مش بس فرحة بكل لحظة انتصار، ده معنى عايش فينا جوه قلبنا، فرحته من فرحتي ذكريات عمري معاه، هو سر قوتي اسمه عندي بالحياة. هتلاقيها على الحيطان تحكي عن الروح اللي هو سرها ريحة بلد هتشمها هنا في المكان الأهل فيها في حلوها وفي مرها كل شارع في الوسط كل حارة وكل حي كل خطوة بتحكي عن مجد ملهوش تاني زي عشان خلاص عصت تلاقي والأكيد إن إحنا حنروح كلنا وإنت يا أهل اللي باقي في الغروب محروم بهمك التنافس طويلة مستعد بإهدين بدوننا الأهل هو الأهل علشان تنسبك وتقول لوقتي علي دايما بسمنا رايح بلادنا نادي مازلنا معكم سيداتي وسادتي في نهاية الأسبوع والحقيقة يمكن النهاردة هيكون في موضوع مهم جدا وهو بنتكلم فيه عن إرهاب اسمه السوشيال ميديا بنتكلم عن حروب الجيل الرابع والخامس إرهاب اسمه السوشيال ميديا في العلن تواصل في الخفاء حرب أفكار هي عبارة عن فخ ليه تأثير كبير جدا على احتلال العقول وليس الأرض الشائعات والمعلومات المغلوطة اللي بيتم تداولها عليها هي حرب بين الأجيال وغسيل لعقولهم عبارة عن جنود لا يرتدون الزي العسكري ميدانها بيكون الفضاء الإلكتروني رصاصتها بتكون دايما في العقول احنا معنا الآن دكتور أسامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات اهلا بحضرتك معنا دكتور أسامة اهلا بيك يا فندم اهلا وسهلا دكتور أسامة يعني احنا شفنا في مؤتمر الشباب الثامن الحقيقة اللي أقيم في القاهرة الجديدة السبت الماضي وكان الحقيقة الموضوعات الرئيسية فيها كان في جلستين واحدة خاصة بالإرهاب والأخرى خاصة بالسوشيال ميديا وبحروب الجيل الرابع ويمكن كان في سؤال في جلسة اسأل للرئيس عبد الفتاح السيسي وكان بيتكلم عن مجابهة هذه الشائعات اللي موجودة أو إن إحنا ممكن يعني نقضي عليها إزاي هو طبعا لا بديل عن التعامل مع الفايك نيوز أو مع الأخبار المزيفة اللي بيتم نشرها بطرق مختلفة عن طريق صفحات ومواقع مجهولة يمكن بتحاول تحط مصادر وهمية لأخبارها كان في إحصائية أخيرة كان بتقول إن حوالي 33% من مستخدمي الإنترنت بيتعرضوا للخداع بسبب الأخبار الكاذبة إزاي نواجه هذا الخطر وإزاي نقدر إن إحنا نجابه دكتور أسامة طيب يا فندم هو طبعا سؤال حضرتك ممتاز جدا لأنه المشاكل اللي حصلت على السوشيال ميديا دلوقتي دي معظمها أخبار مزيفة ومسيسة اللي بيحصل زي ما حضرتك تفضلت هي حروب الجيل الرابع هم بيسموهم اسمها الجيوش الإلكترونية يعني هو جيش إلكتروني بيقوم بأعمال الجيوش النظامية يعني بس إلكترونيا في دور حضرتك على المواطن وفي دور على الحكومة الدور على المواطن أن هو يتحقق من الأخبار الأول يعني أنا عندي مشكلة كمواطن بشوف خبر بشوف واحد صاحبي عمل له شير فأنا بناء على صاحبي عمله أنا كمان بعمل شير وهكذا بيتداول الخبر في ساعات معدودة من غير ما يكون بدون قصد كمان بدون قصد بس هو أنا مشارك في جريمة يعني أنا أنا كشخص بشير خبر عارف أعذر حضرتك كمان بتفرج عليه مجرد أن أنا بتفرج على فيديو مش صحيح ده بيعمل مشاهدة أكتر وبالتالي الفيديو بينتشر أكتر فأنا بساهم بصورة أو بأخرى في انتشار أخبار مزيفة طيب أنا كمواطن بيتم الخداع بيا غصب عني. ليه حضرتك؟ السوشيال ميديا في شركات أجنبية أوتوماتيك لما يلاقوا خبر بيتداول بسرعة بين الناس هم بيزودوا تداوله كمان، يعني بينشروه أكتر. نعم. لأن هو بيجيب مشاهدة أعلى وبالتالي إعلانات أكتر، فشركات السوشيال ميديا بتكسب أكتر. فالدور بتاع المهم ان انا دور كحكومة. أيوة. انا لازم انا عندي جيش الكتروني انا كمان يجابه الجيش الالكتروني. اللي بيحصل حضرتك واحد بيجي نزل صحيح. فيديو او خبر سيء بيدفع له فلوس علشان ينتشر، او بتدخل الجيوش الالكترونية المعادية دي تساعد في نشره بان هم بيعملوا حسابات مزيفة كتير جدا. الحسابات المزيفة دي بتتداوله، وبالتالي منصة السوشيال ميديا بيشوف ناس بتتداوله فتزوده اكتر. طيب انا محتاج حضرتك ايه كحكومة؟ ان انا انزل محتوى كثيف جيد، لانه لو بينزل مستوى احنا قدامنا مستوى كثيف سيء. لان هي بتبقى خطورتها في ان هي سريعة جدا، يعني هي انتشارها بيكون أيوة. على مستوى واسع كبير. محتاج انا اغير سياستي انا في نشر معلومات. يعني انا عندنا حضرتك الجهات الحكوميه عاملين انجازات كتيره جدا جدا. نعم. بس طريقه نشرها بين الناس خاطئه، سواء من ناحيه استخدام قنوات النشر او لغه النشر او طريقه النشر ازاي. يعني انا عملت انجاز مشروع كبير جدا بستفيد منه ملايين الناس، ما ينفعش انزله مجرد خبر في جريده بصيغه رسميه ان انا اقول تم افتتاح كذا كذا كذا. انا لازم انا اخاطب الناس باللغه اللي بتناسبهم على السوشيال ميديا، بالادوات كمان. يعني انزل فيديو، انزل صور، اقول الموضوع بطريقه مبسطه. صحيح. اقول للناس ازاي الناس تقدم عليه كده، هينتشر الخبر الجيد بسرعه. تمام تمام، ده دور الحكومه. دور المواطن بقى نفسه، دور المواطن حضرتك هو ما هو يعني المواطن للأسف هو بيغرر بيه. تمام. يعني هو في نوعين بيحصل، انه فيديو مثلا انا بشوفه كمواطن جايب مثلا 2 مليون مشاهدة، فانا بقول الفيديو ده مهم هتفرج عليه عشان ناس كتير شافته. هو ما يعرفش ال 2 مليون بالضبط، هو ما يعرفش محتوى الفيديو ده ايه، وكمان ما يعرفش 2 مليون دول معظمهم مزيف. صحيح. هدول مش حقيقيين. واحنا شفنا حتى كمان يمكن في الجلسه بتاعه حروب الجيل الرابع شفنا التزييف بيكون ازاي، يعني ممكن الفيديوهات ازاي بيتم فبركتها بشكل طبعاً. ممكن محدش يعني الانسان العادي اللي ما عندوش خبره في التكنولوجيا مش هيقدر ان هو يفرق ويميز ما بين المفبرك وما بين الحقيقي. الدول دلوقتي حضرتك بقى بتعمل قطاع كبير رسمي في الدولة لمراقبة الانترنت. نعم. واكتشاف الثغرات دي عشان تتقفل. تتقفل ازاي؟ بتتقفل بطريقة برضو الكترونية، يعني زي ما عملوا مثلا قانون تنظيم الانترنت بتاع اوروبا. ان هو دلوقتي بيحمي المستخدم يعني من اي مخاطر بتحصل على الانترنت، اللي فيه حاجات احتيال كمان بتحصل. فقانون في مصر عملنا بقانون دلوقتي بيطبقوا اليات تنفيذه يعني. تمام. بس في جهات تانية بترصد الإشاعات اللي بتطلع دي. أنا مجلس الوزراء عندنا في مصر عمل خطوة ممتازة جدا، أن هو بدأ ينزل توضيح الإشاعة والصحة بتاعها. دي ممتازة جدا. تمام. ومفروض كل جهة حكومية تعمل كده بالضبط، علشان على أقل نقضي تماما على كل الشائعات اللي ممكن تنطلق. تمام يا فندم. فدي نقطة مهمة. النقطة التانية بقى موضوع الرصد، ان انا لازم اغذي السوشيال ميديا او الانترنت بمحتوى جيد. أيوة. يناسب المستخدم. تغذية المحتوى الجيد ده احنا عندنا سيل من الانجازات حصلة. نعم. العدد طريقة وصولها للناس خطأ مش كفاية، يعني عاوزين كمان نكثف. نعم. هما بيسموا ده حضرتك الخبر الجيد بيمسح الخبر السيء. صحيح. وكتر نشره كمان يعني بيتعلق على طول في ذهن المشاهد او المستخدم النت. بالضبط حضرتك بالضبط. أنا في سؤال الحقيقة، في حاجة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن ذكرها في جلسة اسأل الرئيس، قال حاجة جميلة جدا، ويمكن أنا يعني من ساعتها وأنا برضو عايز أسأل حد يكون متخصص زي حضرتك كده خبير في تكنولوجيا المعلومات عنها. كان في سؤال جاله عن ازاي نسكت ازاي على الناس اللي بتتطاول على الجيش من خلال النت وهكذا، فقال انا كنت متخيل ان السؤال هيكون غير كده، ان هو السؤال هيبقى عن احنا دلوقتي مصر هتتحول الدولة كلها للرقمنة وهتبقى كلها بالكمبيوتر، ازاي احنا نقدر بقى نجابي هذا الخطر؟ ازاي المواطن، لان احنا كلنا هنبقى يعني كل حاجة تبقى عن طريق الكمبيوتر واحنا ده الخطر اللي جاي، ازاي احنا نقدر يعني نحمي نفسنا من الخطر ده؟ يعني حتى انا يعني سؤال اللي هو طرحه هو نفسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، محتاج بالفعل لتفسيره، محتاج بالفعل لتحليل لهذا السؤال، وازاي نقدر بالفعل نجابه بقى هذا. احنا بعد كده كل حاجة عندنا في مصر هتبقى بالكمبيوتر، طب وبعدين؟ وبعدين دي طبعا ميزة، كل حاجة بالكمبيوتر دي ميزة، واحنا يعني ناس دول كتيرة حتى عربية سبقتنا فيها يعني. هو صحيح، بس ليها ليها جانب سلبي برضه يا دكتور. لو جانب السلبي ده حضرتك من اختراق المعلومات، يعني ان انا معلوماتي ما تبقاش مؤمنه، ده دور الجهه اللي بتقدم الخدمه الالكترونيه انها تؤمن النظام. نأمن نظامنا تمام. لكن دور المواطن حضرتك محتاج له برضه هو توعيه، عشان دي حاجه جديده بالنسبه له، اللي هو انت بتستعمل الكارت الائتماني بتاعك عشان تدخل على خدمه، ازاي بياناتك تحافظ عليها، ازاي ما تحطش بياناتك لاي حد غير الجهه الموزعه. يعني مثلا انا ممنوع ان انا استعمل احط بياناتي على موقع الكتروني غير مؤمن. غير مؤمن معناه ايه؟ اشوف علامه التامين عليه. ممكن المواطن ما يعرفش، حد يقول له حط علامه التامين دي عباره عن ايه؟ علامة التأمين دي بتبقى في عنوان الصفحة نفسها، بيبقى في قفل مقفول أو قفل مفتوح. تمام. لو القفل مفتوح يبقى دي غير مؤمنة. مقفول يبقى دي مؤمنة. فوق جنب الاسم كده يبقى في علامة قفل. تمام. وفي الجهات اللي بتعمل معاملات إلكترونية المفروض تحط الجهة اللي مأمنة لها الصفحة لوجو بتاعها بيبقى محطوط. فدي معلومة لازم توعية برضو المواطن يعرفها، من الجهة الحكومية اللي بتؤدي الخدمة تعرف المواطنين ازاي يدفعوا وازاي يحطوا معلومات وايه النوع المعلومه اللي يحطوها. ده دوري انا كمان، ما اديش معلومات لحد. ففي لازم حضرتك سياسه توعيه تتم علشان ما يحصلش المشاكل بتاعه استخدام التكنولوجيا في الحياه اليوميه يعني. لكن برضو لازال احنا استعملنا التكنولوجيا، كل المواطنين معرضين ان بياناتهم تخترق في استخداماتهم مع شركات اخرى مش جهات حكوميه يعني. نعم. يعني مثلا الالعاب اللي بتنزل على الفيسبوك مثلا، عارفين مثال كل الناس بتنزل، ومع اطفالنا واولادنا بشكل كبير، الالعاب دي كلها بتسحب معلومات المستخدم. فدي برضو دور توعوي يعني الاعلام زي حضرتك كده، انه خلي بالكم ما تستعملوش العاب انتوا مش عارفين مصدرها مين، ما تحطوش بياناتكم الشخصيه على الموبايلات على اجهزه الكمبيوتر، ما تحطوش مدفوعاتكم وهكذا يعني. ولا صور كمان الحقيقه يعني، حتى الصور الواحد يعني مش عارفه، بحس برضو ان هي ممكن بيبقى فيها ممكن فيها تزييف الاخبار برضو. طبعا طبعا. فده دور حضرتك بتاع استعمال التكنولوجيا يعني. كمان دور اللي احنا انا كمواطن لما اشوف خبر سيء برضو دي توعيه يعني. انا شفت خبر مثلا سيء بيشتم في الدوله، انا لما ادخل على البوست ده وانا اشتم يعني ارد الاساءه باساءه عليه او اعمل له كومنت او علامه غضب او بتاع، انا كده بساهم في نشر البوست، بساهم في نشره حتى لو انا كنت رافضه. بالظبط حضرتك، حتى لو انا كنت رافضه. هو الفيسبوك ما عرفش كده، هو الفيسبوك بيشوف حد عمل اي اكشن على البوست فيروح بعته لاصحابي يقول لهم بصوا فلان عمل اكشن على البوست ده، فهو انا بساهم في نشره حتى لو انا بعترض. فالسوشيال ميديا احسن حل ليها في حاجات زي كده، يتم التجاهل تماما. يبقى احنا محتاجين التوعيه، محتاجين التجاهل بشكل كبير جدا للاخبار المزيفه المفبركه. واعتقد دلوقتي بقى الشعب المصري بقى عنده الوعي الكافي يعني. بالظبط، احنا بنعمل حتى في يعني احنا دورنا كاعلام ان احنا بنحاول برضو نوعي الناس، لكن الشعب المصري دلوقتي بدا ان هو يعني يقدر ان هو يفرق ما بين الزيف او الحاجه الغير حقيقيه والحقيقيه يعني. والنادي حضرتك بكل الجهات الحكوميه تعمل لها اداره اسمها اداره الاعلام الالكتروني. لا بد حضرتك، ما ينفعش اداره الاعلام بس الرسمي وتتجاهل عن الإعلام الإلكتروني. مهم جدا جدا، لازم الجهات تبص إنجازاتها عليه عشان الناس تعرف. عاوزين محتوى كويس كتير حضرتك على السوشيال ميديا. صحيح. ويكون كمان محتاجين يكون هناك سرعة في رصد أي معلومة وتصحيحها بشكل كبير جدا وبشكل سريع جدا، بحيث تصل للناس أو لأكبر عدد كبير من مستخدمي الإنترنت يقدروا يوصلوا للحقيقة، مش ما نستناش يعني كم ساعة لغاية ما نرد على ده. احنا نبادر بالمحتوى الجيد حضرتك. هو دي بقولك في سياسه النشر اسمها كده، محتوى جيد بيغسل المحتوى السيء مش بيبان. فمحتاجين محتوى جيد كتير يعني. ده صحيح. انا بشكرك جدا دكتور اسامه مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. يسالوني مصر بالنسبه لك ايه؟ مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. يسألوني مصر مصر بالنسبة لك مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه أجمل حكايات زمان تحكي بنت الجيران أجمل حكايات زمان تحكي بنت الجيران صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري فرحة أمي بنجاحي شرع اللي كبرت فيه صاحبي اللي كان في ظلي ومعاه عمري وتاريخي صاحبي اللي كان في ظلي ومعاه عمري وتاريخي معرفش ديانته ايه كان مسلم او مسيحي عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة نقسم فرحتنا بينا ويكفينا القليل روايات محفوظ وطاعه رامي وسومة في سماها روايات محفوظ وطاعه رامي وسومة في سماها أبو مكة وأحلى يعقوب وأحمد زويل ويسألوني مصر بالنسبة لك ما زلنا معكم في نهاية الأسبوع ومعنا الآن على الهواء دكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي أهلا بك معنا دكتور محمد دكتور محمد احنا بنتكلم عن السوشيال ميديا بنتكلم عن هذه الفوضى بنتكلم عن هذا الفخ الكبير اللي ليه تأثير كبير على احتلال العقول والشائعات والمعلومات المغلوطة اللي بيتم تداولها عليه يعني بنشوف هذه الحرب اللي بين الأجيال وغسيل لعقولهم بشكل كبير جدا ما بقاش فيه دلوقتي البندقية أو الدبابة لا ده دلوقتي بقت الحرب بقت بشكل مختلف تماما وممكن بتبقى بشكل سريع جدا بتصل كمان للأجيال الصغيرة من خلال النت يعني خلينا نؤكد على فكرة رئيسية وهي أنه أدوات تشكيل الوعي اختلفت يعني كانت أدوات تشكيل الوعي في الماضي أو مؤسسات تشكيل الوعي الرئيسية هي الأسرة والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام التقليدية ممثلة في الصحافة وفي الإذاعة والتلفزيون وأيضا المؤسسات الثانوية لتشكيل الوعي كانت بتتمثل في يعني بعض الوسائل الأخرى زي المؤسسات الدينية المسجد والكنيسة أيضا بعض المؤسسات اللي مرتبطة بتشكيل الوعي الأندية الرياضية والنقابات المهنية والنقابات العمالية كل دي أدوات كانت موجودة لتشكيل الوعي للأسف الشديد تم اختصار كل هذه المؤسسات حين تقاعست هذه المؤسسات عن القيام بأدوارها الرئيسية تركت الفرصة إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا كي يعني تنطلق وأصبحت هي المشكل الحقيقي لوعي المواطنين وهنا الخطورة لأنه يعني المؤسسات اللي احنا كنا بنتكلم عنها في الماضي هي مؤسسات فيها فلترة وفيها رقابة وفيها يعني إمكانية لتتبعها أما يعني الوسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت يعني نترك أبنائنا وشبابنا وأطفالنا فريسة ليها للأسف الشديد مفيش رقابة عليها هناك كتائب إلكترونية تعمل طوال الوقت لتزييف الوعي عشان كده بنقول حين نتحدث عن الجيل الرابع والخامس للحروب لم يعد الغرب الاستعماري بحاجة إلى احتلال مجتمعاتنا احتلال عقول أصبح دلوقتي الاحتلال هو احتلال عقول والسيطرة عبر هذه الوسائل الإعلامية والدليل على كده شوفي حضرتك حين يعني تنشري أي أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة مثلا الفيسبوك فتجدي أنها يقول لك أنت محظور أو إحنا بنستبعدك أو إحنا مش قابلين كلامك لأنه بيخالف معايير مجتمعنا، معايير مجتمعنا اللي هو مش مجتمعاتنا احنا واصالتنا احنا وحضارتنا احنا، لا هو قصده المجتمع الامريكي، المجتمع الغربي، الصهيونية العالمية التي تسيطر على هذا الاجهزة او على هذه الاجهزة الخطيرة. وبالتالي احنا بالفعل يعني علينا ان احنا ننتبه. مصر والمنطقة العربية بتتعرض لخطر كبير بفعل هذه الأجهزة اللي هي أجهزة التواصل الاجتماعي أو مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي علينا أن احنا تعود الأسرة للقيام بدورها، تعود كل المؤسسات الأخرى، الأسرة والمدرسة والجامعة، تعود للعب أدوارها والرقابة. الرقابة بمعنى أن على الأسرة أن تراقب أبنائها، على المدرسة والجامعة أن تعود لأدوارها التنويرية، والمعلم يعود لمكانته كيعني موجه حقيقي للأبناء وللطلاب. أيضا مؤسسات الدولة التقليدية أو مؤسسات الدولة الأساسية زي المؤسسة الدينية لابد أن هي يعني إحنا شايفين الرئيس عبد الفتاح السيسي ما من لقاء إلا ويتحدث عن تجديد الخطاب الديني. صحيح. لابد ان يبقى فيه خطاب ديني عصري حقيقي يناقش يقدر ان هو فعلا يقدر هو حتى يتحدث مع العقول الجديده. ويناقشها ويجادلها. عندنا علماء في الازهر، علماء اجلاء يستطيعوا بالفعل ويعني عندهم من الامكانات والقدرات ان هم بالفعل ينفتحوا على الشباب ويعني يذهبوا الى المدارس والجامعات ويعني ينشروا هذه يعني الافكار. محمد يعني خصوصا ان في الاجيال الجديده كمان ليهم بعض الاسئله بتبقى احيانا ممكن يبقى مستفزه للاب او الام لان ما عندوش الاجابه، لكن ممكن يكون رجل الدين عنده الاجابه يقدر ان هو يجيبها وبكل سلاسه وبكل صراحه، وبالعكس هتكون مقنعه جدا للطفل او للشاب الصغير. طبعا طبعا يا فندم، الاهم من كده بقى انه على الجميع، على الجميع على كل يعني مؤسسات المجتمع، على الجميع ان يقوم بمهامه ولا يترك المهمه ولا يترك يعني ولا يلقي بتبعات على شخص آخر. كل واحد يدور فخلينا نقول انه اذا كنا في معركه حقيقيه في اطار الجيل الرابع للحروب، والمعركه دي بتستهدف حضاره مصر، بتستهدف المجتمع المصري بكل طوائفه، ما بتخصش حد، لا بتخص الجميع. فإذا كانت المعركة ضد الجميع فلابد أن يتحالف الجميع، لابد أن يتماسك الجميع، لابد على الجميع أن يقوم بأدواره، وما نرميش كل حملنا على الدولة ونقول الدولة هي اللي هتعمل. زي ما كنا حتى بنتحدث على مكافحة الإرهاب وقلنا أنه ليست الأجهزة الأمنية فقط المنوط بها يعني مكافحة الإرهاب، الجيش والشرطة المصرية العظيمة. يا دكتور محمد، أما أنشر الإحباط واليأس بين المواطنين وأثير فتن بين طوائف المجتمع نفسه، ده في حد ذاته إرهاب. صحيح، وعشان كده بنقول لابد انه يبقى فيه وعي حقيقي. هذا الوعي الحقيقي لابد انه يبدأ من عمليات او اعادة مؤسسات التنشئة الاجتماعية تقوم بأدوارها الحقيقية تجاه الابناء وتجاه المواطنين، لانه هذا المواطن لا يمكن ان يصبح مواطنا صالحا ولا يمكن ان يصبح مواطنا منتميا الا يعني زرع وتشكيل وعي حقيقي عكس الوعي الزائف الذي يتم الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وعشان كده بنقول إنه من المفترض إنه يبقى في رقابة شديدة على هذه المواقع، والدولة بتقوم بأدوارها، لكن جنب الدور اللي بتقوم بالدولة على كل مواطن أن يبدأ بنفسه، على كل مواطن أن يكون هو نفسه أداة للفلترة والرقابة على هذه الأدوات التي يعني تزيف عقل وتنشر شائعات. ويعني للأسف الشديد هناك بعض الآراء دكتور محمد بتقول ان احنا يجب ان احنا يتم تقنين استخدام التكنولوجيا اللي بتقود دايما لحرب نفسية ومعنوية. تفتكر حضرتك ممكن يعني في عصر التكنولوجيا هل نقدر ان احنا نقنن هذا؟ يعني خلينا نؤكد على فكرة أن عملية التقنين غير جائزة، لكن هناك عملية رقابة. الرقابة جائزة بقى، يعني الرقابة جائزة، والرقابة لابد أن يعني ننشئ الأبناء على الرقابة الذاتية. وحاجة تانية كمان معلش يا دكتور، لابد أن يكون هناك ضوابط وقوانين صارمة بتعاقب ناشري الشائعات أو هذه الجانب. انا هقول لحضرتك على حاجه، انا كان يعني النهارده كان في حوار منشور في جريده الاخبار حوالين نفس الموضوع، وكان للشرف ان اكون مشارك برايي فيه. انا باؤكد لحضرتك انه لابد ان تكون هناك كتائب الكترونيه من الدوله. صحيح. كتائب إلكترونية وطنية، لأنه يعني عشان تواجه عدوك لابد أن تواجهه بنفس السلاح. إذا كانت هناك يعني جماعات وهناك يعني كتائب إلكترونية جاهزة طوال الوقت لنشر الشائعات والأكاذيب والافتراءات، فلا بد أن يكون هناك كتائب إلكترونية مضادة، لأنها ترد بشكل سريع جدا. ما أنا بقول لحضرتك أهو، تبقى في كتائب إلكترونية مضادة قاعدة طول الوقت بتعمل إيه؟ بتنشر وعي حقيقي. بتكشف هذه الأكاذيب وهذه الشائعات وهذه الافتراءات التي تتم على الدولة المصرية، سواء كانت مؤسسات أو الشعب المصري بذاته، لأنه الجميع مستهدف من هذه المعركة، والمعركة يعني مع مستمرة. المعركة مستمرة معهم، ولا بد إنه مش يعني هناك مشروع كبير. المشروع الكبير ده يعني مشروع مضاد ومعادي للدولة المصرية، وبالتالي لابد أن يتكتف الجميع في مواجهة هذا المشروع. أنا بشكرك جدا دكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم اجتماع سياسي. شكرا لك يا فندم. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا. شكرا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، والساعة فيها الآن 10:00. أيها السادة، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأنباء نتبعه بتحليل إخباري. أولا موجز الأنباء. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم ما تردد من شائعات حول وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية. كما نفى مجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن بيع الحكومة للمباني التاريخية. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المباني التاريخية ثروة لا تقدر بثمن، ويوجد خطة لتطويرها وترميمها. وأهاب المجلس بوسائل الإعلام عدم نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق. أدانت مصر اليوم التفجير الانتحاري الذي وقع بسيارة مفخخة قرب إحدى المستشفيات بإقليم زابل جنوب أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، من بينهم عدد كبير من المدنيين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها وقوف مصر مع أفغانستان في سبيل التصدي لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب. أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم أن المملكة ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقرارها. وأشار الملك سلمان إلى أن تلك الإجراءات ستتم بعد استكمال التحقيق في الهجوم الذي استهدف منشأتين للنفط تابعتين لمجموعة أرامكو بالمملكة السبت الماضي. وأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن ذلك الهجوم عمل إجرامي ويمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا لأمن المنطقة. كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم عن خطة واسعة للحد من الانبعاثات الحرارية وحماية المناخ تبلغ تكلفتها 100 مليار يورو على الأقل بحلول عام 2030. واتفقت أحزاب الائتلاف الحكومي في ألمانيا على استراتيجية تستهدف الحد من انبعاثات في قطاعي الطاقة والصناعة وتعزيز استخدام السيارات الكهربائية. النبو الأخير. توج الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة 11 في تاريخه، وذلك بفوزه على نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب برج العرب في الإسكندرية. وأقيمت المباراة وسط حضور 10,000 مشجع، وخاضها الأهلي بصفته حامل لقب بطولة الدوري في الموسم قبل الماضي، وفي المقابل لعب الزمالك بصفته بطلا للكأس في نفس الموسم. إلى هنا سيداتي وسادتي ينتهي موجز الأنباء أذعنه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول تطورات الأوضاع في اليمن، كتبه محمد السيد، وكتب يقول: رغم الصراع الدائر في اليمن وصعوبة وصول المواد الغذائية إلى المواطنين، إلا أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حقق مستوى قياسي يعد الأعلى على الإطلاق في توزيع المساعدات الغذائية في اليمن في الشهر الماضي، حيث صرح المتحدث باسم البرنامج الأممي اليوم بأن البرنامج تمكن من الوصول بمساعداته الغذائية إلى نحو 12.4 مليون مواطن يمني. وأضاف المتحدث أن مهمة استيراد وتخزين الطعام من أجل مساعدة أكثر من 12 مليون شخص شهريا في منطقة حرب معقدة كانت مهمة لوجستية كبرى، مؤكدا أهمية الحفاظ على تدفق مستمر للغذاء في اليمن، وأن إعاقة وصول الغذاء سوف يقوض من هذه القدرة للبرنامج في نفس الوقت الذي يمثل فيه دعم المانحين أمر بالغ الأهمية. وأضاف المتحدث أيضا أن البرنامج يحتاج إلى 600 مليون دولار لضمان المساعدة الغذائية دون انقطاع لليمنيين المحتاجين للأشهر الستة المقبلة حتى فبراير 2020. ولفت إلى أنه بدون مزيد من التمويل فلن يكون أمام برنامج الغذاء خيار سوى تخفيض الحصص الغذائية للأسر المحتاجة اعتبارا من شهر أكتوبر. وعلى الصعيد الميداني أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تنفيذ القوات المشتركة للتحالف لعملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة ضد أهداف تتبع ميليشيا الحوثي تهدد الأمن الإقليمي والدولي. تحت عنوان تطورات الأوضاع في اليمن استمعنا إلى هذا التحليل الإخباري كتبه محمد السيد، قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء. سيداتي سادتي، مع دقة 11 إن شاء الله نوفيكم بالفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم متاح حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميح أيوب ومحمود الحديني. عثر الأثري أحمد بيك كمال في عام 1889 للميلاد في منطقة القواضي على تمثال يخص الشريف واح أبرع من عصر الملك أبريز، وترك لنا صاحب التمثال نقشا عموديا على مقدمته جاء فيه: الأمير الوراثي والحاكم والسمير الوحيد ومراقب البلاد الأجنبية ومراقب المعابد ورئيس توزيع الأرزاق واح أبرع ابن كاهن الإلهة نيت المسمى بف ثاو دي نيت. أما النقش الموجود على ظهر التمثال فكان: المقرب من نيت سيدة السايس الأمير الوراثي والحاكم ومدير البلاد الأجنبية والمشرف على الجنود ومدير المعابد المسمى واح أبرع الذي وضعته قريبة الملك وكاهنة الساعة في معبد الإلهة سلكت، وضعته السيدة المسماة تشبسن نيت. ولدينا تمثالان آخران عثر عليهما الأثري أحمد كمال وهما في المتحف المصري، أحدهم من الجرانيت وقد مثل جالسا القرفصاء، وقد وجد بلا رأس ونقش على سطحه نفس النقوش الموجودة على التمثال السابق. أما التمثال الثاني فقد مثل واقفا ومرتديا قميصا وقد فقد رأسه وساقيه، وتدل أبعاده على أنه كان ممثلا بالحجم الطبيعي. ولهذا الشريف تمثال في المتحف البريطاني قاعدا على ركبتيه على قاعدة مستطيلة وقابضا بين يديه الممتدتين إلى الأمام على ناووس صغير، نشاهد في داخله بقايا تمثال. وهذه التماثيل المتشابهة في الحجم والنقش يبدو أنها صنعت في مكان واحد لتوزع على أكثر من مكان. أوراق البربي. أوراق البربي يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع، ما زلنا نتحدث عن حروب الجيل الرابع والخامس التي تعد أخطر وأرخص وسيلة في الحروب. معنا الآن على الهواء سيادة اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية للمعلومات الأسبق. أهلا بك معنا سيادة اللواء. يا أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بك. سيادة اللواء، يمكن أصبحت الآن مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا منصات لإطلاق الشائعات بتديرها أجهزة استخبارات بتنفذها كتائب مسلحة بالكيبورد، يعني كمان هي مش يعني مش محتاجة منه أي حاجة خالص. نقدر نوصف دور السوشيال ميديا إيه في الإرهاب؟ طب قبل ما تسمحي لي حضرتك، قبل ما اشيل لدور السوشيال ميديا، عاوز بس اوجه تحياتي اعزاز وتقدير للشعب المصري العظيم العظيم العظيم اللي النهارده اثبت ان هو شعب واعي وعظيم، وهو كشف كل هذه الاكاذيب والشائعات التي كانت تثار هذه الماضيه. فتحيه اجلال وتقدير لشعبنا العظيم. نمرة 2، بالنسبة لدور السوشيال ميديا في ترويج الشائعات، عاوز أقول لحضرتك نقطة مهمة جدا، إن إحنا لا يمكن أن ننكر أو نتجاهل إن إحنا في عصر جديد، معطيات جديدة، عصر التكنولوجيا المعلومات والاتصالات. صحيح. وبالتالي هناك زيادة مضطردة من بين يوم وليلة وبين لحظة أخرى على هذه الاستخدامات التكنولوجية في جميع مناحي حياتنا وسهلتنا أمور كثيرة. ولكن للأسف الشديد مع هذه الإيجابيات كان هناك اتجاه واعتماد شبه كامل من المنظمات الإرهابية والجماعات المتطرفة ووكالات الاستخبارات العالمية في الاعتماد على هذه التقنيات التكنولوجية الحديثة، وخاصة شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في شن ما يطلق عليه أو ما عرف مؤخرا بحروب الجيل الرابع. ليه بقى حضرتك؟ عاوز أقولك سادة، في في في في مؤتمر الشباب اللي شرفه السيد الرئيس قريب جدا، كان السيد المدير اللقاء أو المذيع أشار إلى إحصائية هامة جدا جدا جدا، أن هناك نسبة عالية جدا، أكبر نسبة من المتصلين مع الإعلام بتكون من خلال التواصل، شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. 48% من المستخدمين من ناحية مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي هم بيستخدموا هذه التقنيات التكنولوجية في بث الشائعات ونشر الأكاذيب. الحقيقة ونشر الأكاذيب، وقبل نشر الأكاذيب في نقطة مهمة، نقطة مهمة جدا، وهي التقليل من حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة. صحيح. بيرصدوا حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة والمشاريع والمبادرات وكل تقدم بتقوم دولة، وعلى طول عنده لجان إلكترونية يقوم بالتقليل من حجمها وبث الشائعات اللي احنا عايشين فيها اليومين دول. وبالتالي فاحنا بنقول الحمد لله ان شعبنا واعي ونحن واعيين، بس احنا بنطالب زي ما بقول لحضرتك دلوقتي ان احنا وسائل الإعلام كلها أن تعي حقيقة هذا الدور الذي نواجهه عبر السوشيال ميديا، ويكون هناك في تركيز على التواجد القوي والحاسم لرابع مثل هذه الشائعات. وحاولين نقول لك نقطة مهمة للكل برضه. برضه هم ليه بيلجأوا إلى السوشيال ميديا في شان حروب الجيل الرابع؟ لأنها زي ما حضرتك قلتي تفضلتي هنا حرب رخيصة تمام صح. وموفرة بالنسبة لهم وبتشن بدون إطلاق قذيفة أو إياق الدماء وسريعة، وفي نقطة بتحقق لهم نسبة من الأمن والأمان غير عادية، يعني ممكن من أي مكان في العالم يطلق الشائعات وهو أساسا يبين لك على الاي بي بتاعه على من خلال السوفت وير ان هو في مكان تاني، وممكن يبقى جوه البلد هنا في جوه مصر ويطلق شائعات، انما هنا بتاع مصر يشوف كأنها جاي من بره. واكتر من كده كمان يعني الترندات والهاشتاج اللي احنا شفناه من فيك المزيفين الفترة اللي فاتت دي كلها في ابليكيشن بيبقى فيه هاشتاج مثلا نسبة الفولورز بتاعه 5-10 انما السوفت وير مخلاها 5,000 و10,000، وحتى الادمن بتاع الفيسبوك كشف زيفهم وتبين يعني ان كل ده كذب وادعاءات، بل بالعكس النهاردة في هاشتاج بقى اصلي وحقيقي من الشعب المصري احنا معاك يا ريس، شوفي حضرتك النهارده أيوة شوفي صح الترند بتاع وصل قد ايه. تمام. طب احنا يعني يمكن دلوقتي اصبح تحول السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي بقت منصه رعب، يعني كلها بتبص الشائعات وبالاكاذيب، وطبعا دي من ادوات حروب الجيل الرابع. تمام. طيب احنا بالتاكيد احنا هيكون لينا دور احنا كمواطنين، المؤسسات ايضا احنا يعني لابد ان يكون فيه هنا بقى تكاتف كل مؤسسات تمام. الدوله وكل تمام. الشعب المصري يكون على قلب رجل واحد على اساس نقدر نجابه هذا الخطر. انا اقول لك حاجه، بصي هناك قانون لمواجهه اي استخدام غير امن وغير مشروع لشبكه الانترنت والسوشيال ميديا، لا نقاش، ولكن أنا بقولها وبكررها، خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الاستخدامات غير الآمنة وغير المشروع يكمن في التوعية المجتمعية. التوعية المجتمعية نوعي أولادنا ونوعي شبابنا ونوعي مواطنينا بأن هناك حرب تشن علينا ونحن مستهدفين في أطفالنا وشبابنا من خلال مواقع الإنترنت، وأنا مش عاوز أخوف شبابنا وأولادنا من استخدام الإنترنت والسوشيال ميديا اللي احنا بنستخدمها، خاصة في ظل هذا التحول الرقمي للدولة وأن معظم احتياجاتنا هتكون من خلال الإنترنت ومواقع التواصل. أنا مش بخوفهم، ولكن أنا بقول بس هناك احتياطات أمنية واحتياطات فنية ضرورية نتخذها لحماية الأجهزة بتاعتنا من خلال سوفت وير وأنتي فيروس وحاجات منع عشان نمنع عمليات الاختراق. النقطة الثانية التوعية المهمة جدا حضرتك، أنا بناشد كل مواطن ما تحطش أي معلومات هم يمكن أن تستغل ضدك أو أي معلومات متعلقة بالدولة أو متعلقة بالوطن أو متعلقة حتى متعلقة بخصوصياته هو كمان خصوصياتك عشان ما تبتز فيها صحيح. لأن الهاكرز كتير ويقدر صحيح. يعمل انفوكينج اختراق للأكاونت بتاعك ويقدر يبتزك ويقدر بعد كده يستقطبوك أن أنت تكون معاهم او تمدهم باخبار معينه. يا سيدي اللي هو ده احيانا هو بيعمل اكاونت باسم حد، يعني يبقى انا مزيف وبيبقى ليه معاه نفس الاصدقاء اللي عندي مثلا. طب انا بقول لحضرتك عفوا عشان نقنن مثل هذه الامور وتكون هناك فيها توعيه والتوعيه تكون مقننه ورسميه بقى طالب اجهزه الدوله وطالب الساده المسؤولين بضرورة تضمين المناهج التعليمية في المدارس والجامعات مادة أساسية خاصة بمخاطر وتهديدات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل والاستخدام الآمن لها. ليه؟ عشان نوعي الأطفال. حضرتك لا يمكن أن ننكر النهاردة أن كل طفل من أطفال مصر معاه موبايل، صح ولا لا؟ صحيح. حضرتك النهاردة بإحصائية بسيطة إحنا تجاوزنا 110 مليون، إحنا في كم خط تليفون تبقى إحصائيات الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء، أكثر من 100 مليون خط تليفوني بيستخدمهم النهاردة 50 مليون مواطن. كل واحد عنده أكثر من خط. أكثر من خط بالظبط، ومنهم بيستخدم الإنترنت والسوشيال ميديا 45. إحنا بنقول إيه؟ عاوزين زيادة في الاستخدامات التكنولوجية، إحنا داخلين على تحول رقمي، ولكن لابد أن تكون استخدامات آمنة ومشروعة. احنا محتاجين حقيقه كمان سياده اللي هو الاجيال اللي لسه طالعه دي ده اللي بقول لك بقى ماده اساسيه صح عشان نضمنهم نحميهم. احنا محتاجين والله كمان يمكن المدارس والجامعات والمنصات الدينيه سواء في المسجد او في الكنيسه برضو الحاجات دي كلها المؤسسات. طب انا اقول لك على حاجه مهمه بعد اذنك. اتفضل. النهارده اطلاق الشائعات هروب الجيل الرابع ديت اللي هي مستمره وشاهدناها الفتره ابتدت يدخل فيها ناحيه فنيه الفوتوشوب وشغل أيوة ادعاء كتير جدا، ف فإذا النهاردة إطلاق الشائعات ليس مجرد إطلاق شائعة، لا، مزود بوسائل فنية أخرى وعملية شركات بقى خاصة ومؤسسات خاصة. لذلك أنا بطالب الإعلام لابد أن يكون في تنسيق دولي ومجتمع، تنسيق من الدولة مع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشركات الدعاية. كيف نواجه مثل هذه الهجمات الشرسة بطريقة حضرتك يا أستاذة سلسة توصل للمواطن، مش مجرد كلامه أبنفي وخلاص، لا، عملية النفي لا، أدها له في جرعات مفهومة ويمكن أن يتقبلها، وفي جرعات صغيرة وفي نفس الوقت تكون متلاحقة، يعني بشكل سريع، وفي كل مرة بيبقى بنوعية جديدة. بس المهم يا حضرتك الريسبونس تايم، معلش، يمكن برضو أنا أحيي سيادة الرئيس بأمانة في مؤتمر الشباب لما قالوا لي ما تتكلمش، يبقى كلنا نفضل ساكتين لغاية النهاردة، لغاية ما هو قال لا أنا بتكلم لأن أنا عندي ثقتي في هذا الشعب. وإحنا تعودنا منه كمان سيادة اللي هو أنه دايما بيكون في نوع من المكاشفة والمصارحة وبيكلمنا بمنتهى الصراحة اللي بيحصل. بعد كلام السيد الرئيس مش أسلك صدورنا ولا لأ؟ صحيح. أسلك صدورنا، يبقى ليه نسكت؟ لابد النهاردة، وإحنا كنا محتاجين كلمة إن هو برضو يطمننا بيها، إحنا محتاجين هو يطمننا. هو ده الكلام صح. صحيح. أنا بشكرك جدا سيادة اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية المؤنث الأسبق. شكرا. يا مصر يا مصر. معكم في نهاية الأسبوع وما زلنا نتحدث عن حروب الجيل الرابع والخامس. معنا لأن الأستاذ عمرو درويش عضو توفيقية الأحزاب السياسية. أهلا بك معنا أستاذ عمرو. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ عمرو، وإحنا بنتكلم عن حروب الجيل الرابع والخامس وبنتكلم عن أيضا شبكات التواصل الاجتماعي اللي هي بتعد الذراع اليمنى للجماعات الإرهابية للنيل من الدولة المصرية ومن مؤسساتها، نقدر نقول يعني إزاي نجابه هذا الخطر؟ طيب خليني برضه أقول لحضرتك مبدئيا يعني إيه حروب الجيل الرابع، لأن كتير جدا بتسمع المسمى أيوه. لكن ما بتبقاش مستوعبة. تمام. حضرتك عارفة إن كان زمان درجة العادة على إن الحروب بتبقى يعني تلاقي جيوش مع بعضها سواء كانت محتلة أو بتدافع عن أرضها، عبارة عن رصاص، عبارة عن بنادق، احتلال أرض وهكذا، يعني حروب بشكل مباشر. نعم. حروب الجيل الرابع هي حروب بتلجأ إليها الدول لاستعمار الدول الأخرى من خلال الدخول على عقول الأجيال أيوة. وعلى عقول الشعوب، فبالتالي يبدأوا يأثروا فيهم على المدى البعيد، يعني دي حروب بعيدة المدى، ما تبقاش حروب بشكل مباشر ومش قصيرة المدى، لأنها ممكن يعني توصل بتخطيطها أنها تؤثر في أجيال شابة، لأنها بترسخ فكرة معينة في أذهانهم، فترسخ فكرة معينة يكبر الطفل أو يكبر المواطن مؤمن بالفكرة دي، يبدأ مؤمن بهذه الفكرة. نعم. فتبدأ هنا الخلل داخل نسيج المجتمع الواحد. صحيح. طبعا يعني محدش ينكر أن من 2011 لغاية دلوقتي مصر يعني عدت بحروب عنيفة جدا وشديدة جدا، يمكن آخرها اللي احنا بنشوفه من خلال 15 يوم اللي فاتوا أو اللي بيتقال النهاردة، يعني ده نوع من أنواع حروب الجيل الرابع، تزييف الحقيقة، فبركة فيديوهات، فبركة تسجيلات عشان توحي خلاف الواقع على الذي يحصل داخل الشأن المصري الداخلي. طب احنا دورنا هنا كمواطنين ايه بقى؟ المفروض احنا يكون عندنا وعي كامل بان اولا يعني الحفاظ على مصر ده يعني البند الاول في حياة كل مواطن مصري. طبعا. لان من غير مصر وتراب مصر وارض مصر مفيش حاجة اسمها مواطن مصري. ده رقم واحد. رقم اتنين ان الدخول داخل العقول ده موضوع في منتهى الخطورة، يعني مواقع التواصل الاجتماعي يعني شئنا ما بينها هي تتوغل بشكل كبير جدا في المجتمع المصري، ويمكن اخر احصائيه بتقول ان حوالي 40 مليون مواطن مصري بيستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي والموبايلات والسوشيال ميديا. صحيح. لا وبقى بيتم استخدامه بشكل يعني بحس ان الانسان اللي قاعد على مع حتى الموبايل بتاعه مغيب، ما فيش حاجة بيفتكرها ولا بيرد على حد ولا بيكلم حد، هو يعني مع الموبايل هو ده كل حاجة. طيب خلينا أقول لحضرتك أن التحدي الحقيقي هو تحدي الوعي. تمام. إحنا في أمس الحاجة إلى أن إحنا كلنا يبقى عندنا وعي وإدراك بخطورة يعني الشائعات وخطورة هذه الحروب، لأن إحنا زي ما قلت لحضرتك المقام الأول إحنا وأسرنا وعائلتنا وستاتنا وأطفالنا وشبابنا وشيوخنا، كل نسيج المجتمع المصري بكل أطيافه من أول من الصعيد حتى يعني من الشمال والجنوب والشرق والغرب. نعم. إحنا محتاجين يكون عندنا وعي وإدراك حقيقي للمعركة اللي بتحصل. جماعات إرهابية متطرفة استولوا على الحكم في 2012، يعني قذفهم الشعب ويعني وكثر شوكتهم في ثورة 30 يونيو، بيحاولوا يرجعوا بشتى الطرق، ولو مش عارفين يرجعوا بيحاولوا يخربوا داخل النسيج المصري. يعني نفس الحرب النفسية دي، يعني الحرب النفسية دي اللي بينشروها طبعا، يعني أنا لازم أقول إن هي دي كتائب الإخوان، هي اللي بتحاول أو حاول التواصل الاجتماعي أو هذه المواقع لمنصات عنف. يعني طيب. أنا برضه عايز أوضح لحضرتك حاجة مهمة عشان المستمعين يبقوا فاهمين إحنا ليه بنقول قيمة الوعي وليه بنقول الإخوان، لأن في ناس كتير بيقولوا إحنا مالنا، يعني ودي أزمة كبيرة، أقول لك طب وإحنا مالنا، إحنا عايزين ناكل، عايزين نشرب، عندنا أزمات، عندنا يعني تحول اقتصادي بتمر بيه مصر بشكل كبير خلال السنوات اللي فاتت وحتى هذه اللحظة. إحنا محتاجين نفهم الناس إن حتى لو يعني هذا الإصلاح الاقتصادي أدى إلى إجراءات إحنا حاسين إنها جديدة دلوقتي، لكن كل هذه الإجراءات تهون في سبيل إن يكون في حاجة اسمها مصر. صحيح. إن هذه الإجراءات وهذه الشدة والأسر المصرية بتمر بأزمات كثيرة جدا، وده يعني أمر طبيعي، ما بقتش متعلقة بمستوى معين، بقى كل المستويات، كل المستويات. طيب حضرتك يا أستاذ عمرو، يعني كل المستويات بتعاني، لكن احنا كل ده في سبيل ان احنا يعني احنا دلوقتي ربنا يا ربي يعني يخلي مصر ويخلي شعبها، هي البلد الوحيد حتى الآن اللي واقفة على رجلها في المنطقة كلها. طيب انا بس هستأذنك عشان توصل للمستمع المفهوم اللي انا عايز اوصله له، ان حتى لو انت بتعاني من اوضاع اقتصاديه صعبه، يعني قيمه الوطن في حد ذاته، قيمه ان انت قاعد في بيت في ارض بين اربع جدران، يعني امن في بيتك، امن في اسرتك، اولادك عندهم بيروحوا المدارس، بيخرجوا بيتسوقوا بيتحركوا بحريه، مفيش خيام، مفيش يعني حمامات مشتركه، مفيش نوم على الارض، مفيش وطن مهدم، دي كلها قيم كبيره جدا تخليني وانا بتلقى الاشاعه وبتعرض لحروب الجيل الرابع من خلال السوشيال ميديا، لازم يكون عندي وعي وإدراك، أبقى أنا عارف الخطورة المعلومة المزيفة دي ليه وبتعرض ليها ليه وإيه الغرض منها. صحيح. هو اللي قاعد برة، اللي قاعد برة بالمناسبة هو لا يعني أمرك ولا يعني أسرتك ولا يعني حياتك ولا يعني أنك تتشرد أو أن بلدك دي تتخرب أو أي حاجة من دي، ولا يعني أي حاجة من دي خالص، هو عايز يستريح برا، إما أنه يعني بيمول أو قاعد بينفس عن يعني نفسه الدنيئة أو بيحاول يخرب وخلاص. يعني هل إحنا كمصريين نتوقع يعني، وان شاء الله ده مش هيحصل بالمناسبه، لان احنا نفدي مصر بارواحنا ودمائنا طبعا ولن ينال اي حاقد واي دوله معاديه من مصر طول ما فيها شباب واعي يقدم روحه بطيب نفس عشان خاطر مصر، اللي بقول لحضرتك عليه اللي جاي ده عمره ما هيحصل. صحيح. ولا يتخيل اي خائن او عميل سواء في الداخل او في الخارج ان انت ممكن تاتي على انقاض مصر وتعتلي سلطه الحكم في مصر. الصراع هو صراع على حكم، وده موضوع مهم جدا لازم الناس تفهمه. اللي بيكلمك بره ويديلك إشاعة على تموين أو على صحة أو على عاصمة إدارية أو على إنفاق أو هو مش عايز مصلحتك، لأنه لو كان عايز مصلحتك كان ساهم في البنى، وانت موجود هنا تستطيع ان تنتقد براحتك. صحيح. انت طالع بره، طالع بره في بلد انت عارف ان هي البلد ديت عدو البلد، لانه بيهدم عشان بتعمل بتهدم وبتديره وبتثير فتن وعمال بتثير صراعات، لانه بيهدم. وده بقى حضرتك، فاحنا صحيح عندنا ظروف اقتصاديه، ويمكن السيد الرئيس قال ده والدوله كلها بتقول، وبرضه في حاجه مهمه انا عايز اقول لحضرتك، معلش يا استاذ عمرو، الظروف الاقتصاديه مش بس موجوده في مصر، دي على مستوى العالم كله على فكرة. الموضوع مش ان انا لما اسيب بلدي واروح في بلد تانية هلاقي مصادر رزق اعلى او حاجة زي كده. الاقتصاد يعني انا عايز اقول، انا اتكلمت قبل كده في موضوعات كتيرة خاصة برضو بالاقتصاد. طيب على مستوى العالم. انا متفق معاكي ان طبعا الازمات الاقتصادية العالمية دي في كل حتة، وحتى كمان احتلال الدول بفكر ومن خلال حروب الجيل الرابع من ضمنها برضو ان هم يستولوا على الموارد. ما هو لما يحصل تخريب في دولة وانشقاقات وصراعات اهلية في الدول، بتيجي دول تانية تحتل هذه الدول وتبدأ تستنزفها من خلال الموارد. لكن انا بس عشان المواطن اللي بيسمعني يقولك انا ماليش علاقة باللي بره، فالمهم ان احنا نعرف هنا ان ما يحدث في مصر هي نقلة من لا شيء الى ان احنا نكون وفي سنوات قليلة. يعني حضرتك لما نيجي نتكلم عن الثورة الفرنسية، قعدت 100 سنة عشان تقدر تبني فرنسا دلوقتي وتبقى هي دي فرنسا اللي موجودة من الدول الكبرى. انا اتفق معاك. احنا بقالنا كام سنة ما انا بقول بنبني كام سنة معاك. فاحنا محتاجين، وبعدين في حاجة مهمة قوي، احنا كنا زمان لما كنا بننتقد ونبقى زعلين من الاوضاع، ما كانش قدام عينينا حاجة نقول عليها ان في حاجة بتحصل من زمان، مش كده ولا احنا كنا واكتشفنا بعد كده حتى ان الحاجات اللي كانت بتقال عليها ان هي بتحصل لها ده كلها وهم. اكتشفنا بعد كده. انا النهارده بقى بشوف بعيني تمام. مدن جديده، طرق جديده، اصلاح اقتصادي. وبعدين بتكلمني بلغه الارقام. طيب احنا بنتكلم على 4 تريليون ما بتكذبش. طيب احنا بنتكلم على 4 تريليون جنيه تم انفاقهم خلال 6 سنوات منذ تولي رئيس عبد الفتاح السيسي حتى هذه اللحظه. وانا مش هكلمك عن شخصه، يعني حتى وان كنت انا من الاشخاص اللي شرفت ان انا التقي بيه اكثر من مره وفي منتديات الشباب، لكن هكلمك كمواطن. انا النهارده لما اشوف لان ده بيحصل قدام عيني مدن جديده، طرق جديده، مستشفيات، مدارس، مبادرات 100 مليون صحه والكشف المبكر عن سرطان الثدي وكل هذه الامور. انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ عمرو، كان ممكن جدا وهيبقى يعني ده متاح وممكن دول كتيرة جدا تعمل كده في الفترة اللي احنا عشناها من 2011 حتى الآن واحنا بنواجه إرهاب ما احناش عارفين مين عدونا، ما احناش عارفين مش من الداخل ده من الخارج كمان، من الداخل ومن الخارج، كنا ممكن ان احنا يعني ما بقاش فيه أي تنمية خالص في البلاد وان احنا كلنا بنحارب الإرهاب وفقط. أنا هختلف معاك بس في جزئية واحدة، ان احنا دلوقتي النهارده اصبحنا احنا دلوقتي بنبني وبنحارب يعني بنحارب الارهاب وبنبني، واحنا بقينا على علم يقيني مين عدوك. ده موضوع مهم جدا، لان الرساله اللي بتيجي من قطر او من تركيا بشكل مباشر انت تعلمي بشكل مباشر انا هريد تدعم، بس بيجي لك مرتزقه من بره، انت بيجي لك مرتزقه من بره ارهابيين دعم على الحدود بتاعتك سواء من ليبيا او من طيب ما يحدث في سيناء ويعني وقصص الفداء اللي بيقوم بيها شباب مصر في القوات المسلحة في سيناء، لو احنا كنا بنحارب ارهاب محلي كان زماننا قضينا عليه، كان زماننا خلصنا قياسية صحيح. لكن انت تجابهي اموال دول، تجابهي تنظيمات ارهابية مدعومة من اجهزة مخابراتية معينة وبتمول بشكل غير عادي يعني. وبتمول تمويلات دول، انت لما تعرفي مثلا ان تنظيم زي القاعدة بياخد له 4 مليار دولار، طب ما ده موازي الدولة وضمان حضرتك ازاي. فيعني خليني برضو انا مهم جدا ان احنا نفهم، وانا لازلت اصر على فكره الوعي. تمام، وانا متفقه مع حضرتك جدا في الفكره دي، ان احنا كلنا في مركب واحد صحيح. لو تركنا يعني من في اسفل المركب عشان يهدوا المركب اللي فوق هيغرق، واحنا واللي تحت هيغرقوا برضو، كله هيغرق. ما طبيعه الحال، ولا زلت مصر ان حتى لو احنا في نفوسنا شيء يعني داخل من فكرة الإصلاح الاقتصادي، لكن قيمة مصر في حد ذاتها تجوب بأي شيء، ونتحمل ونصبر ونستحمل طول ما احنا شايف قدامنا. يا استاذ عمرو، يكفي ان انت بتقدر تقفل على نفسك باب، ما فيش حد بيجي يهاجمك، ما فيش حد بيجي بيهدد اولادك او بيهددك في بيتك او بيهددك في رزقك، ما فيش حد بيحصل، ما فيش حد معاك. وانقلك على حاجه اخرى في عجاله، احنا برضو في دوله، وفي دولة مرت في 8 سنين بظروف في فساد، في فساد ومحدش يقدر ينكره، لان الفساد بقى كام سنة حضرتك يا استاذ عمرو، الفساد ما اقدرش اقضي عليه خلال 5 سنين. طيب، ومش هتقدر تقضي عليه، مفيش دولة في العالم خالية من الفساد بالمناسبة، حتى الاقتصاديات، حتى الدول المستقرة ديمقراطيا فيها فساد صحيح. لكن انا النهاردة لما اشوف احنا بنسمع النهاردة عن مسؤولين كبار ومحافظين ومسؤولين في اجهزة بيتم القبض عليهم وتحويلهم تمام للمحاكمات صحيح. طيب، طول ما احنا مصرين على محاربة الفساد لازم هيقل الفساد ان شاء الله، وان انا اقل الفساد لازم هيبقى قدامي يعني نهضة عمرانية ونهضة اقتصادية كبيرة في مصر. اللي انا بتمناه من الناس ان احنا نبقى فاهمين ان خطورة التأثيرات السلبية على نفسنا من خلال حروب الجيل الرابع اشد خطرا من فكرة المواجهات المباشرة بين جيوش وبعضها. الوعي ثم الوعي ثم الوعي، ودور الاعلام هنا ان احنا نبرز بمصداقيه وشفافيه، وده يمكن احد القياده السياسيه اللي موجود. احنا بنيجي نتكلم معاهم في المؤتمرات، الناس بتقول لك احنا علينا كذا وعلينا كذا، بنخطئ في كذا ونصيب في كذا. دور هنا الاعلام ان انا ابقي المواطن على درايه بشكل كبير جدا بحجم ما يحدث على ارض الواقع. والله يا استاذ عمرو، يمكن احنا بقالنا يعني مش عايز اقول لحضرتك ما فيش حلقه من حلقات نهايه الاسبوع كان انا وزميلي وسام محمد بتخلو من ان احنا لابد ان احنا نتحدث عن حروب الجيل الرابع ونبقى فيها نوع من التوعيه للشعب المصري. حضراتكم بتقوموا بمجهود رائع، لكن برضو دي رساله قد يستمع الينا شخص يعني يقدر هذه الرساله. الاعلام المصري في حاجه ماسه الى انه يكون اكثر فاعليه واكثر شفافيه واكثر مصارحه، ويكون يكون يكون على الاقل حتى الافكار موحده، كلنا نكون عشان ما تسيبوش فريسه صحيح للقنوات المعاديه، ما تسيبوش فريسه يتنحش فيه الكتاب الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي. الناس بتكذب زي ما بتشرب وتتنفس صحيح. الناس بتزور الحقائق زي ما احنا بنتنفس. فلازم احنا نبقى فاهمين الخطورة. الموضوع مش موضوع بيتي وبيت حضرتك، الموضوع الوطن اللي احنا عايشين فيه صحيح. يعني لو انت قاعدة في اقصى الصعيد وتقولي انا ماليش علاقة باللي بيحدث في الدلتا او في السواحل، لا، الموضوع مترابط والخطة مش جاية حتى يعني تحارب شخص الرئيس وما الى ذلك. مصر هي المقصودة طبعا. مصر مقصودة من 2011 طبعا. لازم الناس تبقى فاهمة الكلام ده. أصل لو احنا كجيل، انا واحد من الشباب اللي عاصر 2011 و2013 يونيو يناير تمام، لو احنا كجيل مش هنستوعب ان الخطر على مصر هيبقى عندنا أزمة كبيرة. الشباب اللي طالع جديد، الكبار يعني من هم اكبر منا سنا، الاجيال اللي سبقتنا، المعركه منذ فترات طويله جدا المقصد منها مصر. ومصر عندما تحطمت تحت اقدامها في 30 يونيو مخطط تقسيم الوطن العربي، انفك المخطط كله في الوطن العربي. صحيح. احنا صحيح. بالمناسبه احنا نحارب الارهاب بالنيابه عن دول المنطقه. احنا مش بنحارب الارهاب بس عن نفسنا، احنا كسرنا مخطط الجماعات صحيح. الارهابيه هنا في مصر. صحيح. لو كانوا قدروا يمروا في مصر كانوا استكملوا بقيه الدول. لما اتحطمت يعني مخطط الارهاب على الصخره المصريه القويه في 30 يونيو اتكسرت في سوريا. نعم. والنهارده بتتكسر في ليبيا. نعم. وبتصاب في اليمن وفي العراق، وهتشوف نعم. الجزائر وتونس والمغرب، كل هذه وموريتانيا، كل الوطن العربي فيما يدعى التقسيم الوطن العربي لدويلات وفرقة، كل ده تحطم في مصر هنا. فلا تتخيل ان المعركة معركة شخصية ولا معركة مع اشخاص. لا لا لا، على الاطلاق على الاطلاق. هم بيحاولوا يخلوها هم يا استاذ عمرو بيحاولوا يخلوها معركة شخصية معك انت. يعني بيبقى مثلا بعض الافراد من الشعب المصري بيحاول المدعي الكلام او الفيديوهات اللي بتتنشر ديت ان هو يخليك ان انت اللي هم قصدينك انت، مش قصدين الوطن، قصدينك انت بالتحديد. ودي الحاجه الحقيقه المثيره للفتن ومثيره كمان يعني للممكن. طب انا هدي حضرتك نموذج صغير ولو يعني اسعني الوقت ان انا اوضحه. اتفضل حضرتك. لما حصل في تونس وقالوا نحن نطيح بنظام زين الدين بن علي، نعم، هل لما دخلوا تونس شالوا نظام زين الدين بن علي وسابوا بقيه الناس ولا قتلوا الناس تعبدوا الناس؟ اللي بيحصل في سوريا لما قالوا احنا هنشيل نظام بشار الاسد، نعم، ما يحدث في سوريا الان. اسالي النهارده اي مواطن واخ سوري يقيم في مصر هنا، قولي له ماذا ترى الحال، يقول لك بس ارجع يوم اعيش في بيتي وفي وسط اهلي. استاذ عمرو احنا بنشوفهم اللاجئين عاملين ازاي وبيتعاملوا ازاي على انا الحدود مع الدول الاخرى. بص هقول لك، دول اخواتنا دول ابناء عروبتنا. احنا مصر بتستضيفهم، ما بتعمل لهمش مخيمات، لكن في الدول الثانيه بتعمل لهم مخيمات وبيبقى الاكل، يعني مش عايز اقول لحضرتك بيبقى الذل والمهانه ازاي علشان سواء في سواء ايه حضرتك اما تبقى يعني عفوا يعني اما يبقى المواطن قاعد في خيمه بيحرس يعني نساء بيته من خطر اي حد يتهجم عليهم بالليل ولا بالنهار، ولا قدر كمان يدافع عنهم وان قدر يدافع عنهم، ولا اللي بيموتوا في البحر وهم بيحاولوا يهربوا من اتون الحروب اللي كانت بدايتها. لو انت خدت بال حضرتك كانت بدايتها محاربه النظم الفاسده، ولم يكن مقصورا في بدايتها لما كانوا بيتكلموا بيوجهوا الرسائل للشعوب احنا جايين نحرركم من الاستعباد، واذ بهم يستعبدوهم ويبيعوهم في سوق النخاسه كالسبايا. صحيح. احنا في مصر هنا، انا بقول لحضرتك انا بتكلم عن نفسي كمواطن مصري وانا موجود وزي كتير زي ملايين كتير جدا. صحيح. والله العظيم ثلاثه لن نقبل بمثل هذا يحصل في مصر، ولو وصل الامر احنا نصد هذا بانفسنا هنصده. لا، ونتمنى ذلك ولا نتمنى ذلك، ولكن اللي بقول لحضرتك لو حصل ان شاء الله مش هيحصل ان نكون احنا في بدايه طليعه الناس اللي تدافع عن مصر. صحيح. لان دي حياتنا وده مستقبلنا ومستقبل اولادنا. صحيح. فانا اتمنى ان الناس تفهم ان اللي بيحصل ده مش غرضه اصلاح اقتصادي ولا غرضه مصلحه مصر. كنت عايزه اطرح بس سؤال لاستاذ عمرو عن حاجه. اذا كانت مصر بتحارب الارهاب وعيشت الشعب المصري كله في حاله حرب، هل كنا هنتقبل هذا الوضع؟ وكنا هنتقبل ان يبقى حالة الاقتصادية بتاعتنا مش لاقيين ناكل، مش لاقيين نشرب، مش عارفين نشتري حاجة، مش عارفين ننزل الشارع، مش عارفين نروح شغلنا؟ هل كنا هنتقبل هذا الوضع ومن غير بقى ما نبني ومن غير ما يبقى فيه مبادرات للعلاج، ما فيش تعليم، ما فيش يعني، هل احنا الوضع دوت كان هيبقى بالنسبة لنا هنرتضيه في خلال السنوات دي كلها؟ ولا الافضل ان احنا بنحارب ارهاب وفي نفس الوقت بنبني برضو، في نفس الوقت بنحاول بنشوف تعليم، بنحاول بنبني نعمل طرق، بنعمل مواصلات، بنعمل بنبني مدارس، بنبني مستشفيات، يعني الوضع أنهي الأفضل؟ طيب أنا برضو هقول لحضرتك حاجة. إحنا في مصر هنا قذبنا الإرهاب، إحنا حجزناه في منطقة، وبنحارب أشد المحاربة عشان خاطر إحنا ما عشان فشل هنا في المناطق ديت فبيجن من خلال بقى مواقع التواصل الاجتماعي. أنا بقى النهاردة كمواطن المفروض لو أنا بتكلم وأنا عندي وعي وخايف على بلدي وخايف على بيتي وخايف على أسرتي وبشوف هذا الإرهاب بيجيلي بالسلاح في سيناء ويجيلي بالمتفجرات في القاهرة ويجيلي حروب جيل رابع في على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي ومع ذلك مصر تبنى صحيح وتحقق طفرة، يبقى أنا هنا دوري أن أنا أتكاتف سواء كنت مؤيد أو معارض. بالمناسبة أنا واحد من الناس بقولك آه لازم يبقى فيه انتقاد، ما هنعرف أخطأنا منين وهنبص على الزوايا السلبية، مفيش مانع يبقى فيه رأي ورأي آخر يا أستاذ عمرو، لكن ده ما يبقاش على حساب البلد، ما يبقاش على حساب أن أنا أهدم بلد أهدم وطن. أنا ما بقى مش لازم أهدم، ما احنا بس عشان الناس تبقى فاهمة أن تنتقد وأنك تحاول تنتقد حتى تصلح ده أمر مطلوب وأمر حميد وأمر حسن. طب ما في جلسات أصلا للرئيس ما كان في انتقادات كتيرة جدا، وكان من ضمن الأسئلة في انتقادات كتيرة جدا ورئيس كان بيجاوب عليه، لكن إن أنا لما أجي على مصير مصر أقول توقف هنا بقى، أقول أنظر هنا للي بيكلمني ده بيكلمني ليه وعايز مني إيه وإيه الغرض من كلامه ليه. لو إحنا قدرنا نعمل ده صدقيني مرحلة الإصلاح الاقتصادي هتاخد مدة قصيرة جدا، لأن إحنا كشعب عاطفي ولما بيحب الإخلاص مع الأسف ووقت الجد بيبان معدن المصري الأصيل. إحنا في أمس الحاجة إن معدن المصري الأصيل يبان في كل حتة، الفاسد يبطل فساد، المرتشي يبطل رشوة، المؤمن بهذا الوطن يساعد في نهضة هذا الوطن. هو ده نفس الشعب اللي كان بيحارب في 73؟ مش هو ده نفس الشعب اللي كان موجود ما كانش فيه حالة سرقة واحدة؟ بس معايير المعركة في عصرنا ده اختلفت. أنا مع حضرتك اختلفت. فاحنا أنا بس أنا برضو عايز أقولك إن الكلام ده مش كلام مرسل ولا كلام يعني إنشاء، أنا بكلمك كمواطن أحس وأنا شايف النهاردة، يعني أنا شايف النهاردة على مواقع الإرهابية والقنوات الإرهابية يعني بيصوروا تزييف حقيقي واقعي عشان ياخدوا نقطة انتصار، يقول لك ده في مظاهرات مش عارف إيه، مفيش أي حاجة خالص، 30-40 واحد نزلوا خدوا لقطة في ميدان وطلعوا يجروا وبعدين ممررين كل الفيديو اللي مدته دقيقة على كل القنوات المعادية. لازم أفهم كنا بنشوف ده حضرتك كمان أيام بقى الجمعات والحاجات اللي فاتت ديت، كانوا برضو نفس النظام برضو بالفيديو. أنا حضرتك على فكرة دي من ضمن حروب الجيل الرابع، تصوير أن هناك حالة على غير حقيقتها تزييف للواقع من خلال حروب الجيل الرابع على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات المعادية. يبقى أنا كمواطن النهاردة وأنا ماشي النهاردة في الشارع وبستمع لده، المفروض أترجم ده إلى أن يبقى عندي إرادة أن احنا نتحدى هذه القوى المعادية ونتحدى هؤلاء الإرهابيين عشان خاطر مصر تفضل واقفة على رجلها. الحروب الجيل الرابع متنوعة ومش هتقف ومش هتخلص طول ما مصر بتنبني، طول ما احنا هنتعرض لمؤامرات شديدة جدا، وده مش مدعبة. احنا تعودنا على كده يا أستاذ عمرو أن دايما لما بيكون في إنجاز كتير أي إنجازات كتيرة أو إنجاز جديد بيحدث في بلدنا ان احنا متعودين يا اما بيعملوا حاجه تنكد على الشعب المصري، يكون في قتل، يكون في يعملوا كان في ثوره يعني. لما الرئيس جمال عبد الناصر امن قناه السويس حصل العدوان الثلاثي. لما بدات مصر تنهض حصلت 67 واسترديناها في 73. المعركة مستمرة. يا ريت نعي كل ده والله، يا ريت نعي كل ده. وإحنا كمواطنين مش في منقع عندها، لا إحنا ولا الأجيال اللي جاية. يعني المفهوم أنا مش لوحدي، مش عايش لوحدي في البلد باكل وبشرب وماليش علاقة، إحنا كلنا بنتأثر بهذه العوامل كلنا بلا استثناء، حتى اللي مستوياته يعني في مستوى معيشي أفضل من غيره كلنا بنتأثر. فبالتالي يعني مفهوم الوعي وتحدي الوعي ده أكبر معركة تصد فيها الاحتلال اللي بيحاول من خلال الوعي ده يا أستاذ عمرو، يبقى كده هنقدر إن إحنا نحكم القبضة أو نحكم السيطرة على الإنترنت وعلى مواجهة الحرب النفسية اللي بتتعرض ليها مصر بالتوازي مع الحرب الأمنية. بص حضرتك، إحنا هندافع على قد ما نقدر، هتوقف هذه المعركة ما تتوقفش، لأن ده معركة بين الحق والباطل وهي إلى أبد الظهر. لكن إحنا كجيل هنا عشان إحنا نترك لأولادنا وأحفادنا اللي نحكيه عن نفسنا إن إحنا جينا في هذه الفترة وتصدينا لهذا العدوان الغاشم على بلادنا وأرضنا. إن شاء الله مصر محمية إن شاء الله مصر محمية إن شاء الله بوعي أهلها ووعي شبابها وقوتهم واتحادهم مع بعضهم إن شاء الله بإذن الله مصر إن شاء الله هتبقى في أحسن مكان. يا أنا بشكرك جدا ومستمتعة جدا بالحديث مع حضرتك أستاذ عمرو درويش عضو توفيقية الأحزاب السياسية. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا بشكل كبير. يجي 7000 سنة واحنا بنوحد ربنا الدنيا تعرف اسمنا المصريين. لا تحكمت فينا الموت ولا هزنا من ألف قوت ولا كنا يوم نحصل عقود ولا ضلين. افتح كتب التاريخ واقرا لآخر الكتاب. على اختياره الجميل ان احنا نختم نهايه الاسبوع بهذه الاغنيه الجميله. الفعل اللي كانت يعني رد مناسب لكل اللي احنا قلناه خلال نهايه الاسبوع في هذه الحلقه. انا بشكركم شكرا جزيلا. بشكر ايضا ضيوف اللي كانوا معايا النهارده والمستمعين اللي تابعونا النهارده. بشكر زميل العزيز وسام محمد على هندسه الهواء وبشكر ايضا احمد دياب الاعداد. شكرا لكم. كنت معكم امل مصطفى امام الميكروفون. بس في